الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، هكذا وصلنا إلى هذا الفصل. نعم شيخنا، هذا الذي وصلنا إليه. أخذنا ما يتعلق بحكم السعي بين الصفا والمروة. نعم شيخنا. فما حكم السعي بين الصفا والمروة أخانا موسى؟ شيخنا، قلنا في حق المتمتع أنه ركن من أركان عمرته، ولا تصح عمرته إلا بأدائها. نعم أحسن، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك شيخنا أنها تدخل في أعمال العمرة. نعم، وقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. نعم، جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، قال سبعة أشواط، من أين يبدأ السعي وأين ينتهي؟ من عنده الجواب؟ شيخنا الأخ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. يا شيخنا، يبدأ من صفا وينتهي المروة. يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هل يحسب الذهاب والرجوع شوط واحد أم الذهاب شوط والرجوع شوط آخر؟ يحسب الذهاب شوط والرجوع شوط. الرجوع شوط آخر أو هو نفس الشوط الأول؟ هو نفس الشوط الأول. يا وانت من بقي؟ الأخ حسن موجود، تفضل. يا شيخ، الذهاب يحسب مرة واحدة والرجوع يحسب مرة. رجوع شوط آخر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفاء وكان نهاية سعيه على المروة، ولو كان الذهاب والرجوع شوط مع واحد لكان انتهاءه من سعيه على الصفا. لو كان الذهاب والرجوع شوط واحد لكان سينتهي في نفس المكان الذي بدأ منه، ولكن جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أنه انتهى من طوافه بين الصفا والمروة، انتهى على المروة. تدل بهذا أهل العلم على أن الذهاب شوط والرجوع شوط آخر. ماذا يقول بين الصفا والمروة؟ يا شيخنا يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أنجز وعده ونفر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. هذا على الصفا وعلى المروة. فأثناء سيره ماذا يقول؟ نعم، عندما الجواب الذي نحن ذكرناه، يعني يقول بين الأدعية يعني المأثورة التي ذكرتها آنفا شيخنا، هذا الذي أخذناه. ولكن المأثور هو يقوله أثناء وقوفه على الصفا. نعم، وأثناء وقوفه على المروة تقبل القبلة، ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يدعو، ثم يأتي به مرة أخرى ثم يدعو، ثم مرة ثالثة ثم يدعو، ثم يفعل على المروة مثل ذلك. وأثناء السير قلنا ليس هناك ذكر مأثور، وإنما يأتي لما تيسر من الأدلة والأذكار فيشغل نفسه بذكر الله والدعاء الذي يريد، وعليه أن يسعد إلى العالمين الأخبارين. يستحب له ذلك أنه يسعى فيها سعيا ونعم ويشد السعي فيها. المرأة هل تسعى بين العالمين الأخضرين في بطن الوادي؟ ومن ذاك يا موسى؟ الذي يظهر يا شيخنا أنه خاص بالرجال قياسا على الرمل. نعم مثل الرمل. نعم. تمشي مشيا، وأما السعي والاستداد في بطن الوادي فعلى الرجال فقط. يستحب للرجال. السعي بين الصفا والمروة ما حكمه للمتمتع والقارن؟ يا شيخنا للمتمتع يكون واجب، أما للقارن فيكون مستحب له. المتمتع يكون ركنا من أركان عمرته. نعم. والقارن والمفرد ليس عليهما سعي. أيوة. بعد طواف القدوم، لأنه مجرد طواف مستحب، ولكن إذا سعي بعد طواف القدوم فلا يلزمهما سعي آخر بعد طواف الحج، فإنه يجب عليهما أيضا سعي بين الصفا والمروة، ووقته بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو طواف الحوض، هو طواف الحج الواجب يوم النحر، فإذا قدماه مع طواف القدوم لم يلزمهما سعي بين الصفا والمروة مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فيلزمه سعيان، سعي بين الصفا والمروة مع عمرته، وسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، لأنه في هذه الحال عليه طواف بالبيت، عليه طواف واجب بالبيت لعمرته، ثم عليه سعي بين الصفا والمروة لعمرته، ثم المتمتع يتحلل ويصير حلالا يفعل ما يفعل الرجل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة يعين بالحج ويأتي بأعمال الحج. ومن تلك الأعمال أنه يلزمه طواف واجب للحج، وهو طواف الإفاضة كما سيأتي معنا، ويلزمه أيضا سعي بين الصفا والمروة بعد طواف الحج. فهمتم؟ نعم شيخنا فهمنا، بارك الله فيكم شيخ. فيكم بارك الله. فالآن إذا كنت فهمت أخانا موسى القارن والمفرد، هل السعي بين الصفا والمروة واجب عليهما؟ القارن والمفرد طواف القدوم ليس واجب في حقهما، ولكن الطواف بين السعي أو السعي بين الصفا والمروة إذا قدمه مع طواف القدوم قال العلماء أجزأه ذلك، وإذا لم يفعل ذلك وجب. يعني السعي بين الصفا والمروة واجب عليه في حجه. نعم في حجه. نعم. ولكن هو بعد طواف الإفاضة. نعم. فإن قدمه بعد طواف القدوم أجزأه. نعم. هكذا؟ نعم هكذا شيخنا. نعم ما شاء الله، بارك الله فيكم. وفيكم شيخنا. طيب انتهينا من وصلنا إلى قوله حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. نعم شيخنا أخذناها، يعني اليوم نأخذ من قوله ثم يأتي عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحاج من منى فإنه في اليوم الثامن يستحب للحجاج أن يتوجهوا إلى منى فيصلون فيها الظهر والعصر فإنهم يتوجهون من كان منهم قارنا أو مفردا فإنه لا يزال على إحرامه ومن كان منهم متمتعا فإنه قد صار حلالا فعليه أن يحرم مرة أخرى بأن يغتسل ويفعل كما فعل في إحرامه الأول يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويجلد نفسه الطيب وغيره من محظورات الإحرام وإن تطيب على رأسه قبل الإحرام جاز له ذلك ولكن يتجنب أن يصيب ثيابه من ذلك الطيب يحذر أن يصيب ثيابه من ذلك الطيب فيستمر ثم بعد ذلك يتوجهون أجمعين إلى منى في اليوم الثامن مهنيين بالحج لبيك اللهم لبيك وإلى الدين فيصلون إلى منى يستحب لهم أن يصلوا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذا مستحب وليس الواجب ليس الواجب فلو أنه لم يذهب ليس عليه شيء وحجه صحيح ولكن هذا العمل فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيستحب للحاج أن يفعله ثم يبيت تلك الليلة في منى حتى يصبح ويصلي الفجر في منى ثم ينكث حتى إذا طلعت الشمس بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة فيذهب على راحلته أو يذهب متوجها ملبيا ومكبرا وفي الصحيحين عن أنس قال كان يذل المذل منا فلا ينكر عليه فيكبر المكبر منا فلا ينكر عليه قد استدل العلماء بهذا الحديث على أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من صبيحة يوم عرفة فإن الصحابة توجهوا من منى إلى عرفة منهم من يهل بالحج لبيك اللهم لبيك ومنهم من يكبر ويستمر في تلبيته أو في تكبيره حتى يأتي عرفة والإمام يصلي بهم في ذلك اليوم إمام الحج يصلي بهم في مسجد نمرة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توجه حتى أتى نمرة فصلى بهم في المسجد وخطبهم ونمرة مسجد نمرة بعضه بعد التوسعة صار من عرفة وإلا فهو خارج عرفة المسجد الذي بنمرة هو خارج عرفة وليس في أرض عرفة ولكنه بعد توسعته دخل جزء منه في عرفة فلا يقف الحاج في المسجد حتى لا يقف في المكان الذي ليس من عرفة بل بعد أن يصلي مع الإمام إن تيسر له أن يصلي مع الإمام بعد أن يصلي معه ويسمع الخطبة يتوجه إلى أرض عرفة قال رحمه الله تعالى ويجمع العصرين فيها مقصود الصلاتين صلاة الظهر والعصر ويصليها جمعا وقصرا ركعتين ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وافق يوم الجمعة فكذلك يصلونها ظهرا وعصرا وليس هناك جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام وافق في حجه يوم الجمعة فصلى ظهرا وعصرا ركعتين. وأن يبدأ بالخطبة أن يبدأ بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه بدأ بالخطبة ثم صلى بهم جمعا وقصرا. فهذا هو الذي ينبغي على إمام الحج وينبغي على الناس يبدأون بالخطبة ثم الصلاة. ومن فاتته الخطبة أو فاتته الصلاة مع الإمام صلى جماعة أخرى. قال رحمه الله تعالى يجمع العصر من فيها ويخطب ثم يفيض من عرفة. اختصر الشوكاني رحمه الله تعالى فإنه بعد ذلك يقف بعرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات قريبا من الجبل الذي يسمى الآن جبل الرحمة. الناس يصعدون الجبل وليس هذا من السنة وهذا من البدع. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحري صعود الجبل ذلك. ولكن حيثما وقف من عرفة كلها أجزاءه. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف. والحمد لله قد حددوا عرفة إلى فتات كبيرة ولوحات كبيرة يقرأها المسلم. فعليه أن يدخل في حدود عرفة وأن يحذر على نفسه أن يقف خارج عرفة ولا يشعر كما يفعله بعض الناس. وعليه أن يدخل إلى أرض عرفة فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا بوقوفه بعرفة ولو شيئا من ليل أو نهار ولو شيء يسير. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المبرز أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أكملت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. من حبل هو المكان المرتفع. هل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا صلاتنا في مزدلفة وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من وقف شيئا من ليل أو نهار في عرفة أجزاء ذلك وحجه صحيح. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويمتد الوقوف بعرفة إلى صلاة الفجر إلى أن يطلع الفجر. يبدأ من بعد زوال الشمس إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم يمتد الوقت المختار والوقت المستحب إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فيستحب له الذهاب دفع إلى مزدلفة، يستحب له الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. فمن تأخر ولم يأتي عرفة إلا في الليل فيجزوه ذلك، يجزوه ذلك، ولو لم يدرك إلا وقتا يسيرا قبل طلوع الفجر فإنه يكون قد أدرك الحج. وأما إذا تأخر حتى طلع الفجر ولم يدرك عرفة ولم يدخل أرض عرفة حتى طلع الفجر فإنه فاته الحج. لحديث عبد الرحمن بن معمر عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الحج فقد تم حجه. من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه لا ينبغي أن يتأخر، فإذا تأخر حتى طلع الفجر فاته الحج في هذا العام. فلو أن إنسانا أحرم بالميقات ثم تأخر في الطريق فما أتى إلا في يوم عرفة، ثم ذهب يمشي إلى عرفة فوصل عرفة بعد أن طلع الفجر، فيقال لهذا الشخص فاتك الحج في هذا العام. وماذا يصنع بإحرامه؟ قال العلماء: يحول إحرامه إلى عمرة، فينوي العمرة بذلك الإحرام، ثم يذهب ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، وعليه الحج من عام قابل. واختلف العلماء فيما إذا وقف بعرفة قبل زوال الشمس، يعني في وقت الضحى أو قاعدة طلوع الشمس من اليوم التاسع، يعني تعجل قبل وقوف الإمام. من تعجل الوقوف بعرفة قبل صلاة الظهر والعصر في ذلك اليوم، هل يجوز ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إلى الإجزاء، استدل بحديث عروة بن المغلس: وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فقال: ليلا أو نهارا يشمل ما قبل الزوال، وهذا فيه نعم فيه اجتهاد هذه المسألة. ولا حرج للإنسان أن لا يقف في ذلك الوقت، وإنما يقف من بعد الزوال. وهل للحاج أن يتعجل الخروج من عرفة؟ هل للحاج أن يتعجل الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؟ من عنده جواب؟ ممكن تعيد يا شيخنا، هل الذي في عرفة ماذا شيخنا؟ هل للحاج أن يتعجل الخروج من عرفة؟ أن يتعجل الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؟ والله شيخنا أظنه يجزئه وأنه يمكنه ذلك. نعم، السنة أن لا يخرج حتى تغيب الشمس، هذا هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفارق عرفة حتى غربت الشمس. وبعض العلماء يقولون هذا واجب ليس له أن يخرج قبل غروب الشمس. وقال بعضهم إذا خرج قبل غروب الشمس فعليه دم. وهذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه إذا خرج قبل غروب الشمس فإنه قد اقترف مكروها وخالف السنة، وحزم ووقوفه صحيح وليس عليه دم ولا شيء. فالسنة أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرى أن لا يخرج من عرفة حتى غربت الشمس. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخ بارك الله. هل في مجال نسأل شيخنا؟ أظن بعض الأخوة أحد الأخوة عنده سؤال. تفضل. شيخنا كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الحاج من يضلل الله فلا هادي له؟ معنى ذلك عند العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد علم أزلا قد علم أزلا فيما لا بداية له أن هذا الرجل يعرض عن هدي المرسلين، وأن هذا الرجل يعاند الحق، فعلم الله سبحانه وتعالى ذلك أزلا منه